بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الأول الصفحة السادسة، الوقفات التدبرية. أولا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. السؤال: بقاء الأمة بلا إمام ذنب يأثمون به لكثرة المفاسد، وضح ذلك من الآية. إذن هو ما ذكره الحافظ ابن كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال أمتنا أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمر هذه الأمة ووحد كلمتها يا أرحم الراحمين. ثانيا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهذان السببان اللذان ذكرهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما. السؤال: ما السببان المؤديان إلى هلاك الأمم إذا انتشرا فيها؟ أقول: هو ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي ذلك ملمح مهم إلى خطورة القتل. فإن ملائكة الله اشرأبوا إلى باريهم فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فيه بيان خطورة القتل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أحياها. فيا عباد الله، أحيوا النفوس التي حرم الله قتلها، ولا تسعوا في الأرض فسادا. وكما أن قتل النفس خطير، فإن إحياء النفس المؤمنة أجره عظيم، والقاعدة تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. ثالثا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم، وإنما هو السؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. السؤال: لام الله سبحانه إبليس على سؤاله ولم يعاتب الملائكة على سؤاله، فلماذا؟ الجواب ما ذكر ابن كثير: وإبليس كان متكبرا متعنتا، وملائكة الرحمن سألوا ربهم لأجل الاستعلام وزيادة العلم. رابعا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل. السؤال: لماذا خص سفك الدماء بالذكر مع أنه داخل في الإفساد؟ الجواب ما ذكر عن السعدي: والقاعدة إفراد بعض أفراد العام يفيد تأكيدا. فربنا جل جلاله نقل في هذه الآية التحذير من القتل، التحذير من الإفساد، ومن ذلك سفك الدماء. خامسا، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الواجب على من سئل عن علم أن يقول: إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون فيضلون ويضلون. السؤال: ماذا نفيد من الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الجواب هو ما ذكر عن القرطبي والفتيا بغير علم باب خطير جدا، والتقول على الله رأس كل خطيئة. سادسا: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. السؤال: ما الطريقة المثالية في الحذر من المعاصي؟ هو ما ذكر عن ابن جزي، والقاعدة أن الإنسان لا يفعل المعاصي ولا يقرب المعاصي، فإن المعاصي باب مغلق، إذا قدم الإنسان الخطوة الأولى تبعتها خطوات، ولذا يقال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. سابعا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبقت رحمته غضبه، فيرحم عبده في عين غضبه، كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه وبعده سبب قربه. فسبحانه من تواب ما أكرمه ومن رحيم ما أعظمه. السؤال: بعد قصة آدم عليه السلام لا نيأس من رحمة الله سبحانه والظفر؟ طبعا الجواب أن الله سبحانه وتعالى قد علمنا مفتاح دار السعادة، وهو باتباع الوحي، وأننا نتوب إلى الله تعالى بما علمنا في كتابه. معاني الكلمات: ويسفك يريق، ونقدس لك، نمجدك، ونطهر ذكرك عما لا يليق، رغدا تمتعا هنيئا واسعا. فأذلهما أوقعهما في الخطيئة. العمل بالآيات: أولا، ضع لنفسك جدولا تتعلم فيه أهم المسائل التي تحتاجها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثانيا، اقرأ قصة آدم عليه الصلاة والسلام من كتب التفسير وقصص الأنبياء، ثم استخرج 3 فوائد تهمك في حياتك. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تذكر ما وقع منك أو من أسرتك من ذنب، ثم قل: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التوجيهات: اعرف قدر أهل العلم وتأدب معهم، فقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم بسبب علمه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثانيا، التسبيح من صفات الملائكة، فتشبه بهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثالثا، تواضع لله تعالى مهما بلغت من درجات في العلم، واطلب منه سبحانه الزيادة. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا علما نافعا باقيا يبقى في الأرض أجمع، ويدخل في كل بيت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.